بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. لابد أن يعلم أن القياس من حيث التصريح بالعلة وعدمه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القياس من حيث التصريح بالعلة وعدمه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول قياس العلة المعروف الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما، وهو العلة التي الأصل موجودة في الفرع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحكم للعلة الجامعة وهي الإسكار. فهذا النوع الأول الذي يسمى قياس العلة، سواء كانت العلة منصوصة أو كانت العلة مجمعا عليها، أو كانت هذه العلة مستنبطة بطريق من طرق الاستنباط الصحيحة. والنوع الثاني وهو قياس الدلالة، وقياس الدلالة أو الدلالة لا يصرح فيه بالعلة، لا يصرح فيه بالعلة، والعلة فيه لا تكون مذكورة، وإنما يذكر ما يدل عليها، وإنما يذكر ما يدل عليها، إما ما يعني لازم من لوازمها، أو أثر من آثارها، أو حكم من أحكامها كما سيأتي إيضاحه. فحينئذ يكون قياس الدلالة من أنواع قياس العلة، لكن العلة فيه غير مذكورة. العلة في هذا النوع من القياس لا تذكر، لا يصرح بها، وإنما يذكر لازم من لوازمها، أو يذكر أثر من آثارها، أو حكم من أحكامها. والنوع الثالث القياس الذي في معنى الأصل، الذي يقطع فيه بنفي الفارق، الذي يقطع فيه بنفي الفارق، فيقال هذا مثل هذا لا فرق بينهما. فمثل تحريم أكل مال اليتيم إغراقه وإحراقه مثله بجامع الإتلاف، لا فرق بين هذا وهذا. هذه كلها أنواع قياس العلة. فالقياس باعتبار ذكر العلة وعدمها، وباعتبار التصريح به بالعلة وعدمها، ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قياس العلة، الدلالة، والقياس الذي يكون في معنى الأصل الذي يقع فيه بنفي الفارق كما سبق. إذن فقياس الدلالة لا تذكر فيه العلة، قياس الدلالة هو من قياس العلة، لكن العلة فيه غير مذكورة، وإنما يذكر لازم من لوازمها، ونستزل بذلك اللازم على العلة، أو أثر من آثارها فنستدل بذلك الأثر على العلة، أو الحكم فنستدل بذلك الحكم على العلة. هذه أنواع الثلاثة التي من خلالها نستطيع أن نعرف ما يتعلق بهذا النوع. فقياس الدلالة إذن لا يصرح فيه بالعلة، بل يذكر ما يدل عليها من لازم أو أثر أو حكم. أرجو أن استقر هذا في الذهن. قياس الدلالة لا يصرح فيه بالعلة، وإنما يذكر لازمها أو أثر من آثارها أو حكمها، وبذلك اللازم أو الأثر أو الحكم نستدل على العلة، نستدل على العلة. طيب، هنا كلام توضيحي للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة لهذه الأقسام الثلاثة: الأثر واللازم والحكم. لأن الأمثلة التي ذكرها المصنف يعني في النفس منها ما فيه، هذه الأمثلة التي جاء بها يأتي بأمثلة بعيدة وأمثلة فيها من الغرابة ما فيها، ويمكن أن يمثل بأمثلة قريبة ويتضح بها المراد. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة: قال قد أوضح قياس الدلالة، ويقال دلالة ودلالة ودلالة، ثلاثة دال مثل دجاجة، يقال دجاجة ودجاجة ودجاجة. طيب، قال وقد أوضح قياس الدلالة جماعة من الأصوليين بأنه الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها. إذن قياس الدلالة فيه جمع أو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل، لكن لا بالعلة نفسها، وإنما بلازم العلة أو بأثر العلة أو بالحكم أو بالحكم. فبخلاف قياس العلة الواضح الصريح نلحق فرعا بأصل بجامع تلك العلة مباشرة. قياس الدلالة لا تذكر في العلة، إنما يذكر اللازم أو الأثر أو الحكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أوضح قياس الدلالة جماعة من الأصوليين بأنه الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها. قال مثال الجمع بملزومها: إلحاق النبيذ بالخمر في المنع، يعني في التحريم، إلحاق النبيذ الذي هو الفرع بالخمر الذي هو الأصل في المنع الذي هو الحكم. بماذا؟ لا بالعلة التي هي الإسكار، لكن بلازم من لوازم الإسكار، وهو الشدة المطربة. الشدة المطربة حصل، يعني اشتدة الخمر أطربت وغطت عقل صاحبها، حينئذ يقال هذا مسكر فهو محرم. كيف عرفنا أن هذا النبيذ مسكر؟ بوجود الشدة المطربة. أو نقول يلحق النبيذ بالخمر بجامع الرائحة المعروفة، رائحة الخمر معروفة، وهذا الرائحة المعروفة الكريهة المنتنة موجودة أيضا في النبيذ فألحقناه به. كذلك أيضا نقول بنلحق هذا الشراب بالخمر لأن الذي يشرب الخمر يهدي، وهذا شرب النبيذ، وهذا هذا لازم من اللوازم، ليس هذا هو العلة، العلة الإسكار، الهذيان من هذه اللوازم. أو الشدة المطربة في الخمر والنبيذ لازم من اللوازم. قال مثال الجمع بملزومها: إلحاق النبيذ بالخمر، النبيذ فرع الخمر أصل في المنع وهو الحكم، يعني التحريم، بجامع الشدة المطربة لأنها ملزومة للإسكار الذي هو العلة، الإسكار هو العلة لازمه الشدة المطربة. قال ومثال الجمع بأثر العلة، الأول من اللوازم، ثاني هذا الأثر. قال إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في القصاص، يعني القتل بالمثقل مثل الصخرة العظيمة، الخشبة العظيمة ونحو ذلك، قالوا حينئذ يجب القصاص في المثقل قياسا على وجوب القصاص بالقتل بالمحدد مثل السيف والسكين والرصاص ونحو ذلك. طيب، ما هو الجامع بينهما؟ الآن ألحقنا هذا بهذا في الحكم، الحكم ما هو؟ القصاص. الأصل ما هو؟ القتل بالمحدد. الفرع ما هو؟ القتل بالمثقل. طيب، ما هو الأثر؟ قالوا الأثر هو التأثيم، أن هذا الذي قتل غيره بالمثقل آثم، والذي قتل غيره بالمحدد آثم. هذا الآن أثر، هذا أثر وثمرة، فأنت قتلت هذا بمثقل آثم وهذا قتله بمحدد آثم. قالوا إذا نلحق هذا بهذا بأثر العلة، أثر العلة. من أين جاء الإثم الذي هو أثر العلة؟ قالوا لأنه لا إثم إلا إذا كان القتل عمدا محضا عدوانا. المخطئ لا يكون آثما، المخطئ لا يكون آثما، لكن العمد يحصل فيه الإثم. قالوا الآن هذا أثر العلة، أثرها الإثم، أثرها الإثم. فقالوا حينئذ ألحقنا الفرع في الأصل بهذا الجانب، يعني بملزوم العلة. طيب قال مثال الجمع بأثر العلة إلحاق القتل المثقل بالقتل المحدد في القصاص بجامع الإثم، لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل عند العدوان به كان هذا آثم أو كان خطأ ما آثم. قال ومثال الجمع بحكم العلة، حكم العلة جواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع. الآن المشاع شيء مشترك بين اثنين ولم يقسم، ولم يقسم، والذي هو محل وفاق الأرض مثلا أو الدار، والذي فيه خلاف هو العقار، والذي فيه الخلاف المنقول، المنقول مثل رهن سيارة، رهن مسدس أو آلي أو ذهب أو شيء ثمين ينقل من مكان لآخر. نأتي إلى الشيء الذي هو محل وفاق الأرض أو البيت، كيف رهنناه؟ نرهن مثلا الوفاق، جئنا بوفاق هذا البيت الذي مكتوب فيه أن هذا البيت ملك لفلان وفلان، دون أن نحدد يعني مناصفة، دون أن نحدد ما الذي لي في الجهة اليمنى أو اليسرى في الدور الأول أو الثاني، لا زال مشاعا غير مقسوم. هذه الأرض ملك لفلان وفلان مناصفة أو ثلثان وثلث أو ثلاثة أرباع وربع أو ما أشبه ذلك، دون تحديد، دون تحديد. جئنا لهذه الأوراق التي فيها إثبات هذه الملكية المشاعة بين هذين ورهنناها. أيجوز رهن المشاع؟ يقول يجوز رهنه قياسا على بيعه بجامع جواز البيع، بجامع جواز البيع، لأن المشاع يجوز بيعه. أنا الآن لنصف هذه الأرض، أيجوز لي أن أبيع؟ جواب نعم، لكن إذا بعت دون استئذان الشريك فله أن ينتزع هذه الحصة من يد هذا المشتري بالثمن الذي دفع، أما البيع فهو بيع صحيح، البيع صحيح. قالوا فكما يجوز بيع المشاع يجوز رهنه، يجوز رهنه، والكل إخراج من الملك، يخرج الإنسان هذا يعني من ملكه، لكن يعني الرهن ما أخرجته من ملكك بمعنى أنك عاوضت به، إنما حبسته عند هذا. لكن قالوا لأنه يجوز لك أن تتصرف في هذا بالبيع، يجوز لك أن تتصرف فيه بالرهن. والمثال هذا الذي يمثلون به يعني ليس فيه يعني كبير يعني إيضاح أو ليس واضحا بالقدر المطلوب، كما أنهم أيضا يذكرون من الأمثلة في مثل هذا الذي هو في ما يتعلق بالجمع بينهما بالحكم، يأتون بمثال قد يكون أوضح، قد يكون أوضح، فيقولون قطع الأيدي باليد، قطع الأيدي باليد يلحق بقتل الجماعة بالواحد، يلحق بقتل الجماعة بالواحد، وكل قصاص، هذا هو الحكم قصاص. لماذا حصل مثل هذا؟ فقالوا أنه كما يجب في القصاص بالجماعة بالواحد فكذلك أيضا يجب قطع الجماعة بالواحد. ما هو السبب؟ قالوا لأن الحكم واحد وهو وجوب الدية، لو قتل مجموعة واحدا وجبت عليهم ديته. قالوا كذلك أيضا لو قطع ثلاثة يد واحد وجب عليهم ديته، هذا إن رضي أولياء الدم بالدية دون القصاص. قالوا فإذا كان يجب الدية فهو يجب القصاص. قالوا هذا الآن من باب قياس الدلالة، جمعنا بينهما بين الفرق والأصل في الحكم. الآن ما هو الأصل؟ قتل جماعة بالواحد. ما هو الفرق؟ قطع جماعة بالواحد. ما هو الحكم؟ أن الأول يوجب الدية والثاني يوجب الدية. إذن نقطع ثلاث أيدي إذا قطعت يد واحدة اشترشت في قطع يد، كما أننا نقتل ثلاثة إذا قتلوا واحدا. وهناك من يمثل بأمثلة أخرى هي أبعد من حيث الوضوح. طيب الآن نرجع إلى كلام المصنف وكما سبق يعني في النفس في الأمثلة التي ذكرها ما فيها. قال: وقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. بدليل العلة يعني دليل العلة هذا ما هو؟ يكون إما أثرا وإما لازما وإما حكما. قال: قياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة إذ اشتراكهما فيه، أي في دليل العلة لازم أو لا فرع الحكم. قال: يفيد اشتراكهما في العلة. إذا لا يمكن أن يوجد هذا الأثر دون العلة، الأثر هذا يدل على العلة، اللازم هذا هو لازم للعلة، الحكم هذا ناشئ عنها. قال: يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم. نحو: جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. إذ جوزوا تزويجها، إذ جواز تزويجها ساكتة دليل على عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها. أما الصغيرة، الصغيرة التي يدور البلوغ، فنعم يعني لوليها أن الذي هو الأب أن يزوجها، لو أن يزوجها دون استئذانها ودون الكلام معها. ولكن الكلام هنا يعني يشكل فيما يتعلق بالبالغة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البالغة البكر: إذنها ماذا؟ صماتها. إذنها صماتها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم صمتها أو سكوتها دليلا على الرضا، جعله دليلا على الرضا. فحينئذ لو نطقت من باب أولى. هو يقول الآن: كوننا نزوجها إذا سكتت يجوز أن نزوجها إذا غضبت. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف نلحق الغضب بالسكوت الذي هو علامة على الرضا؟ وإنما جعل الشرع إذنها صماتها. لماذا؟ لأن البكر تستحي غالبا، تستحي غالبا ولا تصرح، لا تصرح. ويدل على ذلك أن تلك المرأة التي جاءت تشكو أباها أنه زوجها لابن أخيه الذي هو ابن عمها دون رضاها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليه، جعل الأمر إليها، قالت: قد أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن يعرف الأولياء أن لهم أنه ليس لهم في هذا الأمر حق. فحينئذ كيف يقال مثل هذا الذي بين أيدينا؟ قال: جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة، إذ جواز تزويجها ساكتة دليل على عدم اعتبار رضاها. قالوا: نحن عند أن زوجناها وهي ساكتة دليل على أننا لم نعتبر رضاها، لم نعتبر رضاها. طيب ولماذا كلمها؟ إذا كان كذلك لماذا ما عقد لها دون كلام؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن؟ لماذا قال تستأذن إذا كان لا يعتبر رضاها؟ ما فائدة الإذن إذن؟ له ما له أي حاجة ولا فائدة إذا كان استأذنها رضيت أو سخطت، الأمر واحد، ما الفائدة إذن؟ صاحب الشريعة كما يقال يتنزه عن مثل هذا اللغو وعن مثل هذا القول. قال: إذ جواز تزويجها ساكتة دليل على عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها. إذ لو نطقت أليس ذلك مقبول من باب أولى؟ الثيب يعتبر نطقها لأنها يعني حياؤها أقل من حياء الذكر، فلا بد من التصريح الواضح. لكن هذه، ويعرف هذا من له بنات، وإن لم يكن له بنات له أخوات، لو جاء أبوه وقال لها: خطبك فلان، كيف يكون حالها؟ فيعني تحرج، وما يعني تجرؤ أن تقول: نعم أريده، نعم موافقة. فإما أن تقول متهرب، وإما أن تختفي وراء من بجانبها، وإما أن تسكت تعطي رأسها. لكن لو كانت ما تريد تصرح تقول: ما أريده، وربما يعني صرحت بذلك وتكلمت، لا سيما إذا كان هذا إنسان سيء أو نحو ذلك. إن لم تصرح هي مباشرة مع أبيها قد تكلم أمها أو غيرها، بخلاف الساكتة ما ستنقل لأبيها أنها غير موافقة، ويعني يتضح بعد ذلك هذا السكوت. فالشرع جعل إذنها صماتها لأنها تستحي من التصريح والنطق. فكيف يقال أن هذا يعني السفر غير معتبر، هي غضبانة وساخطة وغير راضية يقال مزوجها ولو كان كذلك. لماذا؟ قالوا قياسا على سكوتها. كيف يلحق الغضب والسخط بالصمت والسكوت الذي له أكثر من احتمال؟ الإنسان هل يغضب فرحا وسرورا؟ خلاف الصمت يصمت، يحتمل أن يصمت وهو غير راضي، هذا احتمال، لكن كيف يكون ساخطا وهو راضي؟ ما يتأتى هذا. طيب قال إذ جواز تزويجها ساكتة دليل على عدم اعتبار رضاه، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه فيجوز وإن سخط لعدم اعتبار رضاه. هذا فيه ما فيه كما سبق. قال ونحو، يعني مثال آخر، يعني ما قد يعني فهرمنا ولا استسغنا المثال الأول، فيأتي المثال آخر. قال ونحو لا يجبر، يعني العبد على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره على إبقائه دليل على خلوص حقه في النكاح، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. يقول لا يجبر على إبقاء النكاح، يعني العبد إذا تزوج أراد أن يطلق ليس لسيده أن يقول ممنوع أن تطلق، ليس لك أن تطلق، يجبره على أن يبقي هذه المرأة، فقالوا ليس له أن يجبره، كما أنه ليس له أن يجبره على الابتداء على الزواج، إذا لم يريد أن يتزوج ما يجبره على ذلك. قال نحو لا يجبر على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره على إبقائه دليل على خلوص حقه. هذا الآن دليل علة، هذا دليل علة وهو أن له حق، طالما أنه لا يجبر على الطلاق معناه أنه له حق في النكاح، في استمرار النكاح، وليس لسيده أن يجبره. كذلك أيضا في ابتداء النكاح ليس لسيده أن يجبره على ابتداء النكاح وهو لا يرغب فيه ولا يرضى. قال فعدم إجباره على إبقائه دليل على خلوص حقه في النكاح، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. طيب إلى هنا يأتي معنا التنبيه، يحتاج إلى درس مستقبلي.